Vai. Oh. بني اسمه ولو انه مش كاتم صوته ولا حاجه يعني بيطلع امبير في امبير هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا لهم عذاب من تراب كلمة انا بقول لك وسخ. اول ليلة ينزل البلد يعني بقاله 100 سنة من الذهاب. اول ليلة ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم وما يستوي البقران هذا حب فرات سائق شرابه وهذا ملح دجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار صبرك يا الله أكبر وسخر الشمس والقمر كل يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر والقمر كل ذلكم الله ربكم له شيء ولو كان إنما تنذر الذين يخشون وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا القمر وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا القبور وما يستوي الأحياء بشيرا ونذيرا وإن وسلم يا سيدي يا رسول الله. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم ألم ترى أن الله أنزل يا شيخ؟ ماشي يا شيخ، ألم ترى أن الله أنزل يا شيخ؟ جميلة ما تعدهاش دي كده. تعليك يا رب. ألم ترى أن يا رب، الله اكبر، والله وصل، اقسم بالله وصل وجميل. شرح الله صدرك يا اخي. ومن الجبال جثث بيض وحمر مختلف ومخازن القراش والكفر الحديثة إدارة المتوكل على الله الحاج سعيد الأبيسي المقيم بمدينة كفر الزيات، رقم التليفون 40 34 كفر الزيات.